الأمور الشرعية دليل على ذلك. في أنه لا يشترط لمن أراد أن يعدد الزوجات أن يكون عنده بيوتات واسعة فارهة، إنما حجرة لكل واحدة تكفي خير وبركة. في وصف النساء للحاجة فيما لا يدعو إلى فتنة، في موافقة عمر للقرآن ونزول القرآن بما قال عمر، الفضيلة ظاهرة له. نعم. قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. هذا الحديث سيأتي زكريا بن يحيى أبو أسامة حماد بن أسامة. وسودة خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت عظيمة الجسم، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فرجعت فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى، فوحي إليه فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. فيخرجن النساء لحاجاتهن بقدر الحاجة، أما راح جي وخرج ودخل وقرن في بيوتكن، ولأنها إذا لم تفعل هذا تبرجت وترجلت تشبهت بالرجال، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أن المرأة إذا خرجت كثيرا ودخلت صارت مثل الرجل، فقصرت من ثيابها وضيقت منها، وكذا بدأ من كان فضفاضا واسعا يجر يعني ذراعا تحت على الأرض يبدأ شيئا فشيئا ينحسر ويرتفع هذا بكثرة خروجها تشبها بالرجال. وطبعا هذا أمر تعودنا عليه وتجد عنه، لكن الإسلام وهذا من فقه من الفقه ومن دقة النظر ومن محاسن هذا الدين أنه أمرها أن تطيل ذيلها، فتجد عناء ومشقة ماشية كل شوية تتعثر وكذا، فتقلل من خروجها، تجد أن هذا الخروج يكلفها فيها كلفة عليها وفيها كذا، فلا يسهل عليها الخروج. هذا من محاسن، ويكون أستر لها من جهة وأشق عليها من جهة. لذلك أرحنا أنفسهن نساء السلف، فحتى قد يكون لكثير منهن ليس لهن جلباب تلبسه لتخرج، لأنها ليست بحاجة للخروج. أما اليوم فيعتبرنا هذا إيش؟ يعتبرنا هذا حبس. هذا كله من أفكار الغرب. المرأة إذا خرجت من البيت استشرفها الشيطان، يعني قال لها: انظري هذا الرجل، والرجل ما يمه ولا رآها ولا يريد أن يراها أصلا، يكون في، لكن الشيطان يلقي في قلبها أن هؤلاء الرجال يحبون أن ينظروا إليك، وأنهم أنك وقعت في قلوبهم وهكذا. فتجد المرأة يعني ولذلك تتزين هذه الزينة وتجمل نفسها ويعني يحدث منها هذا التساهل. فنعوذ بالله في هذا الزمن يعني حصلت مخالفات حتى بين نساء طلاب العلم، تساهل يعني كثير من طلاب العلم مع نسائهم ولم يعد الحال. وأنا الآن لو ذكرت أو سألت، ولا داعي للفضيحة، لو سألت كل الإخوة يعني المتزوجين كيف لباس زوجتك، هل ترخي شبرا أو ذراعا؟ فلا تجد لا شبر ولا ذراع ولا صنت واحد. يعني هذا يغلب على ظني هكذا، وهذا غلط كبير جدا، غلط كبير. المرأة كانت تمشي بحياء وجلباب، وحتى إن جلبابها يلتصق بالجدر الجدار وهي تمشي من شدة حيائها. كانت قديما إذا رأت رجل في الطريق وهي تمشي، وتمشي في الظلام أو تمشي في أماكن في أوقات ليس فيها رجال، فإذا علمت برجل سقطت أو جلست في مكانها حتى يمر هذا الرجل، لا تستطيع، لا تحملها رجلها، لا تحملها من الحياء من هذا الرجل. وهذا شيء رأيناه ونعرفه من بعض النساء، نعرف بعض النساء أن رجلها تقبض في بعضها وتنزل تسقط إذا عرفت أن يعني رجل يراها. فهذه أين هذا اليوم؟ ماشي في وسط الطريق، ها، أكثر من الرجل في الجرأة، والرجل مسكين يستحي ويأخذ جنب شوية وهذا، وهي ما عندها حياة. هذا خطأ كبير يا أخوانا. باب التبرز في البيوت. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. في حديث أنهم اتخذوا الكون في البيوت بعد ذلك، أحد يذكره؟ نفس حديث قصة إيش؟ باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إدامة من ماء يعني يستنجي به. أنس رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأجيء أنا وغلام معنا إدارة من ماء، وفي رواية مسلم أجيء أنا وغلام نحوي يعني مقارب لي في السن، الغلام هو الصغير إلى أن تظهر لحيته، ولا يطلق بعد ذلك إلا يعني على سبيل التصغير له. بعد اللحية ما يقال غلام في الأصل، لكن يطلق عليه على سبيل التصغير له أو لشأنه، كما يطلق على مثلا العبد يطلق عليه غلام فلان أو كذا، أو الخادم أو كذا، بمعنى التحقير أو التصغير لشأنه. كان بعض السلف يكره الاستنجاء في الماء، فهذا حذيفة كان يقول: إذا لا يزال في يدي نتن، وابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وابن الزبير قال: ما كنا نفعله. هذا يعني حتى قال عطاء: غسل الدبر محدث، وكان ابن سبي يقول: ما يفعله إلا النساء. لكنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس هذا أنه استنجى، وورد في حديث عائشة: مروا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فهذا يعني الذي كره ذلك إنما كره لأنه ليس من عادتهم، أما الإسلام فقد جاء بهذا، بل نزلت آية فيه رجال يحبون أن يتطهروا. نعم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنهم كانوا يستنجون بالماء ويستطيبوا بالماء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية دل على أن استعمال الماء هو أولى من الاستجمار وهو أنقى، ولكن ليس فيه ولا في نص واحد الجمع بين الأمرين، ففعل ذلك على سبيل التعبد، وكما هو موجود وهو قول كما يقولون كما ذكر النووي أنه هو قول الجمهور أن الأولى الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فهذا القول يقول إذا فعل ذلك تعبدا وتقربا وهو بدعة، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت عادة عنده يستعمل هذا الورق ثم يغسل فلا بأس على سبيل العادة وليس على سبيل العبادة ولا التقرب إلى الله بهذا الفعل. أيضا الذين ورد عنهم من الصحابة الكراهة ورد عنهم فعل الاستنجاء والقول به، وورد كذلك عن رافع بن خديج وأنس بن مالك وابن عباس كما عند ابن أبي شيبة وفي الأوسط لابن المنذر: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أخرجه الترمذي. وكما قلنا الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وأما ما ورد في تفسير الآية الجمع بين الحجارة والماء فالأثر عن علي أثر منقطع بين عبد الملك بن أمير وعلي بن أبي طالب، وقد ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة العالم ولو في طريقه يعني للخلاء ذهابا أو إيابا وفي خدمة أهل العلم والفضل وفي مشروعية الابتعاد عند قضاء الحاجة. وابن مسعود صاحب النعلين والوساد والطهور كان يحمل والطهور كان يحمل المطهرة للنبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية استنجاب الماء في أن خدمة العالم شرف للمتعلم. فأنس رضي الله عنه ما ارتفع وكان له هذا الشأن إلا بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأنه كان يحسن إليه، فينبغي أن يدعى. وإذا لم يستفد من يخدم أهل العلم إلا دعوة طيبة صالحة فكفى بها، كفى بها رجل صالح عالم فاضل كفى بها نعمة. الدعوة هذه ليست هينة. فابن عباس لما أتى بالماء دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة جدا. وأنس لما دعا لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بدعوات كثيرة، وكان منها فقط يعني للذكره يكفي في خير كثير. دعا له بإيش؟ ها؟ بارك الله نعم أن يطيل عمره وأن يكثر ماله وولده وأن يبارك له فيه. هذه شيء عظيم. كان يحمل نخله يحمل مرتين في السنة. وطبعا أولاده حدث ولا حرج، 130 دفنه من أولاده يصلوا. هذا دفنهم بيده اللي مات وهو موجود وهو حي، فما بالكم الذين لم يموتوا وبقوا بعده. أنس رضي الله عنه استفاد بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظيمة، وكان من أكثر أهل المدينة مالا، بل حتى كان يجمع في قصره، يعني صلى الجمعة في قصره، فعنده الحمد لله فائض وزيادة في العدد الله يبارك يصلي به. كان له خباز مخصوص يخبز له في البيت في قصره. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ يعني ابن مسعود. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ وهو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. هذا ورد عن أنس ورد عن ابن مسعود خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسادة والوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بها ويستند إليها، ويحمل الطهور أيضا الماء الذي يتوضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. وورد كذلك عن أبي هريرة أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتاه بماء في ركوة فاستنجى. وورد في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة ماء وغير ذلك من الأحاديث التي فيها يعني خدمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. والذي يحدث اليوم من بعض أهل العلم أن هذا يعني يعتبره يعني يتكلف مع الطلاب، وكأن هذه الأشياء يعني لا يمكن أن تفعل. لا، الأمر عادي بين الطالب والشيخ، هذا مثل ولده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا يقول لأصحابي إنما أنا بمنزلة إيش لواء لكم. يعني لا يستنكف أحد من ذلك. وقوله غلام منا يعني من الأنصار. نعم. السواك في رواية. نعم. صاحب العلية والسواك في الوقت. في البخاري سواك. نعم. وين في أي موضع ذكر الشيخ في المختصر في هذا الموضع؟ نعم. كيف قرأ الشمس المقرأ والليل والأنثى؟ أيوه والليل. نعم. جاءت بدل الوسائل اللي معها روايات أكثر من روايات معها؟ نعم زيادة يعني. نعم. جزاكم الله خير، صرتم تجيبوا لنا أشياء حلوة يعني. الحمد لله. نعم. نعم. هنا يقول يقول انه يرد البخاري الاثر بالدرداء مع حديث انس يشعر ان هذا الغلام هو ابن مسعود وانه قال منا. لا، هذا منها غلام منا ليس هو. ونحوي ليس هو في سن انس. ابن مسعود هذا انس يعني في منزله اولاد ابن مسعود. يطلق على الغلام على الكبير غلام قليل ان كان مطلب قال يعني مجازا كان مطلق العرب ذكر الحافظ. خلي كلمة غلام إلا أنا قد تطلق. قال وإن نعم يكون جابر قال منا أنصار يعني قال أنصار قال جابر المو أنصار ذكر هذا الاحتمال الكبير يعني. ولا احتمال كبير من وين جابر؟ لا تحكم مجرد اقتران يعني أثر بالدرداء مع الحديث هكذا. لا يعني هذا حديث وهذا حديث هو الباب في حمل الماء معه. في حديث ابن مسعود انه كان يحمل الماء، في حديث جابر اخر مروا على اخر، في حديث انس كذلك. هذا كل حال. اما يعني ما ذكر انس الغلام خلاص يبقى على ما هو عليه انه غلام كان في سنه اثنين يتعاونان فيها. نعم. يعني بعيد هذا الكلام، بعيد يعني كلمة غلام مع نحوي يعني يشير إلى أنه يعني مثل يعني غلام في سني. نعم. ذكر البخاري في باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما يعني حديث اللهم يسر لي إدريسا صالحا. هذا هو. لا الحديث ما في إشكال فيها، بس اللفظة هذه يعني هو البخاري ذكر كان يعني سبحان الله أكيد طبعا قرأناها بس ما هي على الخزين أبدا. هو ذكر الحديث الأول صاحب النعلية والوساد والمطهرة، وبعد في الحديث أتبعه صاحب السواك والوساد. يكون الوساد السواك والمطهرة. لا لا الطهور الطهور الإناء الذي يعني فيه الماء للوضوء. هذا سمي لصاحب السواد والسواد. السواد؟ السواد والسواد. وصلوا بتسمية يقول وين السواد؟ يقول صلى الله عليه وسلم أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه بإصراره. فسمي بصاحب السواد والسواد. صاحب إيش واد؟ كان يسمع سواد. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصله بإصراره. فسمي بصاحب السواد والسواد. فيه رواية السواد. السرار. نعم. في رواية السرار صاحب الوساد أو السرار. السرار. السواد نفس المعنى. نفس السواد. بالتنيه في الامتحان. نعم. بالتنيه في الامتحان. لا تفضل المجد. أصبر المجد. باب حمد العمزة. حط سكون العمزة. باب حمد العمزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج. هذا على أن أهل الحديث يعرفون ما يرون ويفهمون ما يرون لا كما يزعم أهل الرأي بأنهم زوامل أخبار لا علم عندهم وأنهم يرون ما لا يفهمون. ولذلك يقول العلماء رأوا الحديث أدرى بمرويه ويأخذون الحديث ويأخذون معناه. كثير ما فسر الرواة بعض الألفاظ الحديث غريب الحديث. أنا ما أدري اللي يمشي من هنا يستأذن يروح ما يرجع ليش يروح ينام ولا كيف. هو يبعد المذهب حمزة معنا في داعي بكل اسمه كذا واحد على كل حال إذا ذهب يروح ما يرجع مخبر ما يرجع كان لا يعني واضح مكانه كم شيخنا لعلهم يعملون بالحديث إذا ذهب أبعد على البيت. والعنزة كانت تستعمل يعني هو مثل الحربة لكنها قصيرة أقصر منها ولها زوج التواء هكذا معكوفة. وكان يستعملها صلى الله عليه وسلم لحاجته لأنها توضع أمامه يمكن عليها رداء أو شيء من الثياب تستره. وكذلك يمكن أن يعني يستعملها لنفش شيء من الأرض الصلبة لي يعني يحفر بها أو كذا لأجل أن يغوط المكان الذي يريد أن يجلس فيه يكون غائطا له. وكذلك يستفاد منها أن تكون نعم سترة له. كذلك يستعملها إذا كانت بعض الهوام أو شيء أراد أن يؤذيه يمكن أن يضربه وعلى هذا الحال يعني لها منافع متعددة يتخذها سترة إذا أراد أن يصلي وغير ذلك. شيء حاد شيء حاد الرمح قصير أي نعم مثل الرمح لكنها قصيرة وتكون يعني ملتوية من أعلى. هو الالتواء هذا الشيخ يعني يكون نفس العصا يعني؟ الالتواء رأس حديد الزجاجة هو حديد فرأس. لا أنا فرأس الشيء الالتواء في المحجن والمحجن رأس الملتوي. أيوه. المحجن رأس الملتوي مثل العكاز يعني. ممكن يجيب فيه شيء من أغصان الشجرة. لذلك يقول احتجنا الأشياء لنفسه احتجنا المحجن المسحرة. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وردت روايات في النهي عن مس الذكر باليمين فلا يمس ذكره باليمين وهذه الروايات مطلقة وهي محمولة على حال البول وليست مطلقة ولذلك جاء في حديث أبي قتادة هذا عند مسلم بلفظ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول لأنه إذا أمسك بيمينه وهو يبول يمكن أن يصيب يده اليمنى بشيء من البول فينزه يده اليمنى عن هذه النجاسة أما اليسرى فهي لمثل هذا والأصل في مثل هذا النهي هو التحريم وكذلك النهي عن التنفس في الإناء عند الشرب لأنه إذا تنفس يمكن أن يعني يغير رائحة الإناء الذي يشرب فيستقدره من يشرب بعده وممكن أن يسقط منه شيء من أنفه في الإناء ونحو ذلك في الحديث إكرام اليمين وفضل التيمم وأن الشمال يعني لغير الأشياء المستحسنة أو في تعليم الناس صغار المسائل قد يستحقرها بعض الناس أنتم هنا أنتم ما عندكم إلا الطهارة والخلاء وكذا وهذه المسائل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الشرع والدين النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها ونزل بها جبريل ونزل بها الوحي وتعب النبي صلى الله عليه وسلم في حفظها وتبليغها وانتشرت عند السلف ويبلغ بعضهم بعضا هذه الأشياء هذا يدل على ماذا؟ يدل على اعتناء الشرع بكل صغير وكبير وأنه لا يستحقر شيء من الدين لذلك الإمام مالك رحمه الله لما جاءه سائل وقال أسألك عن شيء خفيف قال ليس في الدين خفيف إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالوحي والأمور كل الدين فتقسيم الناس الدين إلى قشور ولباب وإلى خفيف وثقيل وإلى كذا وكذا هذا كله ليس يعني بحسن بل هذا مذموم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، ماذا يفعل؟ بالشمال. يعني كيف يكون الاثنين مع بعض بالشمال؟ كيف يستنجي ويمسك في نفس الوقت بالشمال؟ طبعا بعضهم قال يجلس ويضع ذكره بين قدميه ثم يستنجي بالشمال، هذه طريقة عجيبة جدا، ماذا يفعل؟ نعم نعم نقول بارك الله فيكم، نحن ذكرنا أنه لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول في حال البول، أما بعد ذلك لا مانع أن يمسك ذكره بيمينه ثم يستنجي بشماله، واضح هذا؟ أما أن يجلس ويضع بين قدميه صفة غريبة جدا. نعم. سواد يقول الحافظ: قل هو الوساد في رواية شعبة صاحب السواك بالكاف أو السواد بالدال، وقع في رواية البشميهني هنا الوساد، ورواية غيره أوجه، والسواد السرار برأيه، وقال ساودته سوادا أي سررته سرارا، وأصله أدنى السواد أدنى السواد وهو الشخص من السواد. فذلك العيني قريب منه الوساد في رواية شعبة صاحب السواد نفس الكلام، قال الجوهري السواد السرار نفس الحرف. طيب ايش خلصتوا بايش؟ السواك هي احد رواة الكتاب الخطا من شعبه، لا كشميهن يقول الوسادة هذا الذي يعني استبعده بأصل، قال رواية شعبة هي السواك بالكاف أو السواد بالدال، يعني كأنه حتى عن شعبة فيها وجهان، يقول رواية السواد أوجه، هذا القاري عبد القاري العيني يقول السواد أوجه لأن السواد السرار برأيه والوساد المخدة، يعني الحافظ رجح ايش؟ ما صرح الترجيح كما صرح العيني، اورد احتمالات هو هذا العين واخذ من الحجر، يعني العيني صرح اكثر من هذا اوجه، وانا ما قال شعبة صاحب السواك او السواد، نعم وقع في رواية الكشميه هني قالوا غيره رواية غيره أوجه ورواية نفس الكلام، نعم بس غير شوي عشان ما اكتشف حماته هو كان عديل. أيوة كريمة. إذن يعني الآن رواية الوسادة أو الوساد استبعدها، يعني مستبعدة السواد أصل فيها، السواد اللي هو السرار يعني سارة كما جاء في الآخر بما نراه من أهل البيت اللي كانوا ملكتنا زمن فيدخل هو أمه. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. محمد بن يوسف الفريابي والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. قال يحيى بن أبي كثير في رواية ابن خزيمة حدثنا عبد الله بن أبي قتادة. طبعا نهينا عن النفخ في الإناء وعن التنفس في الإناء إذا كان يشرب. أرسال كثير يعني إيه كثير أرسال. الأطباء أثبتوا ضرر النفخ في الإناء. قالوا عندما الإنسان يتنفس يتناول الأكسجين ويخرج منه الكربون. الكربون فيه ضرر عندما ينفخ يقع على الماء. الله أعلم. هل يدخل أن عندما يكون مثلا ساخنا أن يبرد هذا مثلا النفخ يعني؟ أيوة. نعم في النهي عن النفخ في الإناء على كل حال حتى لو كان حار لا ينفخ فيه ولو كان الإناء خاصا في الشيخ ولو كان نفخ على الطعام حتى النفخ على كان ساخن موضع السؤال في نص في عند الرقي الرقية نعم الرقية ليست نفخ هي نفس. باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن المكي عن جده عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا ينتفخ فغنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. فدنوت منه وفي رواية قال فدنوت أستأنس وتنحنح فقال من هذا فقلت أبو هريرة. في هذا دليل على جواز الكلام حال قضاء الحاجة خلافا لمن منع من ذلك. وفي الحديث أيضا عدم الالتفات في المشي اتباعا للسنة. لأن الاستنجاء يطلق على الماء والحجارة وهو إزالة النجو وما يبقى من الإنسان. في نهي عن الاستنجاء بالعظم والروث وفي البعد عند قضاء الحاجة. في كذلك البعد عن قاضي الحاجة لئلا يحرجه. وهذا يبين خطأ ما يفعله الناس في بعض المساجد يقفون يعني قريبين جدا من الحمامات وضع وجهه في الحمام وانتظر الثاني داخل في حرج شديد لا يريد يخرج حتى يحدث أصوات أو يحدث كذا فيوقع الناس في حرج. هذا خلاف السنة إنما يبتعد عن الناس حتى لا يسمع منه صوت ولا تشم منه رائحة وغير ذلك ولا تكشف له عورة أو لا يراه أحد. وفي الإعانة على إحضار ما يستنجى به في عدم التصريح بالألفاظ المستقبحة وفي النحنحة عندما ظنت رؤية الإنسان على هيئة غير مرضية